لكن كما ذكرت سابقا أن من الآداب التي يذكرها العلمي لابد من عرضها على الكتاب والسنة، فما وافق حينئذ قبل وما خالف ينظر فيه، يعني قد يكون بدعة قد لا يصل إلى حد البدعة. ومعلوم أن خلاف السنة الأصل فيه كقاعدة عامة فيما يتعلق به الشرع، خلاف السنة لا يقال ابتداء أنه بدعة، وإنما إذا التزمه وصار طريقة له حينئذ يوصف بكونه بدعة، وأما مجرد المخالفة لا نقول بأنه بدعة. ولذلك لو فعل تسبيح أو قراءة الفاتحة جماعة بعد صلاة مرة واحدة نقول خالف السنة، يعني ليس فيه دليل، لكن لو التزمه وأكثر منه وصار طريقة له علمنا حينئذ أنه فعله تعبدا، وإذا كان كذلك نصفه بكونه بدعة. ففرق بين البدعة وبين خلاف السنة، خلاف السنة أن يفعل شيئا لم يرد به الشرع، حينئذ البدعة كذلك. كذلك بدعة ما ضابطها؟ عرفها النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا. وهذا قد عمل عملا ليس عليه أمرنا، أراد أن يسبح في وقت معين 100 تسبيحة ففعله، نقول خالف السنة. من أين جئت به بهذا العدد المعين في هذا الزمن المعين؟ خالفت السنة، حينئذ هذا يسمى ماذا؟ يسمى خلاف السنة. إذا التزمه وأكثر منه حينئذ علمنا أنه أراد به تشريعا، لأن الأول فيه شبهة أنه استحسنه استحسانا ابتداء ولم يعتقد أنه تعبد، ولا شك أن التعبد وما يتعلق بالنية هذا أمر خفي يحتاج إلى قرينة ظاهرة، فلما التزمه علمنا أنه قد نوى به التعبد والتقرب إلى الله عز وجل، وهذا تخصيص، يعني أراد بالتخصيص والتقييد التعبد. فإذا كان كذلك نصفه بكونه أو نصفه بكونه بدعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك ما يكون كذلك في المقابل الفعل المكروه، فعل المكروه كالأذان مثلا، الأذان بالتمطيط هذا نقول مكروه عند أهل العلم، لو فعله مرة واحدة قلنا مكروه، لكن لو التزمه كما هو في بعض المساجد نقول هذا بدعة. هذا بدعة، التزام الشيء الذي يكون خلاف السنة أو ما يكون مكروها بالالتزام يصيره بدعة. فإن قيل الفقهاء قالوا بأنه مكروه قلنا نقيده مكروه إذا فعله مرة أو مرتين، أما إذا اعتاده لا يؤذن إلا بالتمطيط والتلحين نحو ذلك، والمراد بالتلحين غير الذي يكون بالطبع يعني على نمط معين كما يقال بالمقامات الآن، حينئذ نقول هذا خلاف السنة إذا فعله مرة واحدة، أما إذا اعتاده صار بدعة. ولذلك يسأل البعض عن بعض المساجد التي يعتادون هذا التمطيط والتلحين والتطريب، هل يردد معه أم لا؟ هل تجيب النداء؟ الجواب لا، لا تجيب. لماذا؟ لكونه أذانا باطلا لا تحصل به الكفاية، يعني لا يكون شرعيا. وإذا كان كذلك إنما جاء الإذن به أو الاستحباب والتشريع للإجابة للمؤذن فيما إذا كان الأذان مشروعا، وأما إذا كان الأذان باطلا حينئذ لا يشرع الترديد معه البتة. إذن هذا متى؟ نقول إذا كان معتادا له في المكروه وفي خلاف السنة، قد يفعله مرة نقول هذا خلاف السنة، قد يفعله مرة نقول هذا فعل مكروها، أما إذا اعتاده حينئذ نقول هذا صار بدعة، لأن الالتزام هذا يجعل شيئا بدعة طريقة.